الحمد لله انه الحمد الحسن والثناء والجمال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبق وان ذكرنا حبية اللبس ومحظورات الإحرام وأنها على التخيير هي وجزاء الصيد كما يأتي، وباقي المحظورات أو باقي الدماء كدم التمتع والقران والإحصار والوطء قبل التحلل الأول أو بعده، وكذلك في العمرة هذه دماء إنما تجب على الترتيب وليست على التخييم. فيمكنك أن تضبط المكانة فتجعل فدية اللبس يعني محظورات الإحرام وجزاء الصيد على التخييم فقط، وبقية الدماء كلها على الترتيب، بمعنى أنه إذا لم يستطع في الأول ينزل إلى الثاني، والاستطاعة شرط، فلا يجوز له أن ينزل إلى الأسفل إلا إذا عجز عن الأول. وذكرنا المحظورات وذكرنا أن قص الأظافر وسقوط بعض الشعر من الرأس وما شابهه ليس فيه شيء لعدم الدليل، وأن القياس فيه نظر، فإذا كان الدليل المعول عليه في المسألة مختلف فيه فذكرنا أنه لا يجب على من قص أظافره، وكذلك من سقط بعض شعرات رأسه لا شيء عليه. كذلك ذكرنا أن البدنة في الحج لا تجب إلا بالوضع قبل التحلل الأول، والتحلل الأول يحصل بأن يأتي المحرم بنسكين من أربع، فإن وقع على امرأته بعد التحلل الأول وقبل طواف إفاضة فعليه دم، يعني التحلل الأول بفعل نسكين من أربع يخفف مسألة الإحرام، خف إحرامه بمعنى أنه فعل أكثر مناسك الحج. وذكرنا أيضا أن الإمناء بنظرة والتقبير بشهوة والإنزال فيما دون الفرج وما شابهه المرجح أن عليه فيه دم ولا يجب عليه فيه بدنة، ولا تجب البدنة إلا بأمر واحد فقط وهو الوضوء قبل التحلل الأول. لكن وقع الخلاف بين أهل العلم فيما لو دفع من عرفة ووطئ امرأته قبل أن يفعل واحد من أربعة، يفترض أنه أفاض من عرفة وصلى المغرب والعشاء بالمزدلفة ثم وقع على امرأته، هل يقال فسد حجه؟ الآن بقي له بعدما صلى المغرب والعشاء في المزدلفة أن يبيت بها أكثر الليل، ثم يدفع بعدها فيرمي جمرة العقبة ويحلق مثلا، أو يذبح، أو يطوف طواف الإفاضة، اثنين من أربعة، فيكون بذلك قد تحلل التحلل الأول، فيجوز له أن يخلع ملابس الإحرام. فإن فعل اثنين من أربع ثم وقع على امرأته فعليه دم كده. لكن اختلفوا فيما لو وقع على امرأته قبل أن يفعل نسكا من أنساك التحلل، فهل فسد حجه وعليه أن يمضي فيه وعليه بدنه، أو نقول فعل أكثر مناسك الحج بقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فقد جاء بأعظم أركان الحج على الإطلاق، وعليه دم وحجه صحيح. بكل قول قال أهل العلم، بعضهم قال فعل مناسك الحج وفعل الركن الأكبر ولم يبق عليه إلا اليسير، وبعضهم قال إنما حكم الصحابة بالبدنة بالوطئ بعد التحلل الأول لا قبله، بالوطئ قبل التحلل الأول لا بعده، فيشمل ذلك ما إذا لو وقع على امرأته في مبيته بالمزدلفة وقبل فعل نسكين من أربعة، وهذا هو المرجح. فلو وقع على امرأته قبل أن يفعل نسكين من أربع فقد فسد حجه وعليه بدله، وعليه أن يمضي في حجه وأن يقضيه من قبل. يأتي معنى هذا، وإن كانت هذه من المسائل المعاصرة، لو إن ضاقت المزدلفة بأهلها ولم يجد فيها مكان ماذا أصنع؟ ينضم للناس حتى لو باد برا المزدلفة ويلزمه؟ يا صراطنا المزدلفة جنب كتاب دار وامتلأت خيام والناس ملوها، يبقى اللي هيباد بعد كده يباد في بره، يلزمه انه يكمل هذا الامتداد بره المزدلفة، ولا لو راح بس في الفندق بتاعه ورجع الصبح مع وش حاجة؟ اما الالزام فلا. ايه الفرق بين انه يبات في مكان برضى المزدلفة مجاور لها وبين وحي بات الفندق بتاعه؟ طيب زي بعضها ولم يستطع سواء بات، لا، وان كان اكثر المعاصرين يفتون بهذا، لكن المرجح انه لا شيء عليه ولا يلزمه ان يبيت فيما يلاصق منا من الخارج، لا يلزم، والشريعة تتسع لمثل هذا. يعني لو فرضنا الدنيا تشتي ومطر شديدة ولا يجد شيء ان هو يختبئ تحته علشان يبقى، نقول لا، له ان يبيت في مكان سكنه ولا مانع، لا مانع، ويرجع من الصباح لا مانع. طيب، فدية المحظورات على التخيير كما سبقنا، كما سبق معنا، فإما أن يذبح شاة ويأتي في صفات الشاة أنه لا بد أن تتوافر فيها صفات الأضحية، يأتي هذا، فإما أن يذبح شاة وإما أن يطعم 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم 3 أيام فهو مخير، وإن كان قادرا على الأدنى فلا مانع أن يفعله مع وجود الأعلى. وقع في محظور من محظورات الإحرام فهو مخير، هو وجزاء الصيد الإثمان على التخيير، له أن يفعل الأدنى وله أن يفعل الأعلى، فإما أن يذبح شاة وإما أن يطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، كما جاء في حديث كعب بن عجرة. وهذه من المواضع التي قيدت فيها السنة مطلق القرآن، ففي قوله تبارك وتعالى فصيام، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية أو صدقة أو نسك. فالصيام هنا أفضل ولم يقيد بعدد، وكذلك الصدقة أطلقت في الآية ولم تقيد بعدد كده، قيدها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري حيث كعب بن عجرة لما وجد صلم القمل يتهافت من رأسه ويؤذيك، فقال له أيؤذيك هوامك؟ قال نعم، قال احلق رأسك وانسك شاة أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. وقع خلاف بين أهل العلم في فدية المحظورات، بعض أهل العلم يقول هي على الترتيب وليست على التخيير، يعني لا يجوز له أن ينزل لإطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام إلا بعد أن لا يجد الشيخ. طب جواب دي، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة هل تجد شاة، جاءت رواية بهذا عن البخاري، قال لا، فانتقل به إلى الإطعام وإلى الصيام. قالوا فما فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد، فدل أنه على الترتيب وليس على التخيير. لكن مرجح مذهب جماهير أهل العلم سلفا وخلفا أنها على التخيير وليست على الترتيب، لأدلة منها أن أو التي جاءت في الآية تفيد التخيير. ثانيا يجاب على قولهم هل تجد أن هذا كان اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الآية، كان اجتهادا منه قبل نزول الآية. فالمرجح أن فدية المحظورات على التخيير وليست على الترتيب. معلوم من فقهاء يا جماعة دائما يستبدلون الكثرة من الحبوب بمد من البر، وهذا سبق معنا أكثر من مرة مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب أطعم 6 مساكين فرقا، يعني 3 أصع. إذا المسكين يعطى نصف صاع، نصف صاع. الفقهاء قالوا يجوز أن يعطي المسكين مد بر بدلا من نصف صاع، وهذا الكلام جاء في مقابل النص. فهنا نقول مد البر جاء اجتهادا من معاوية رضي الله عنه، ولا يقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول معاوية. ثانيا، أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا معاوية في هذا الاجتهاد كما سبق معنا في صدقة الفطر وغيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم نص في الحديث على النصف صاع، قال أطعم كل مسكين نصف صاع. إذا تجد المؤلف يقول بمد البر بدل النصف صاع، قال يخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين مد بر أو نصف صاع من غيره. يقول الراجح أنه يطعم نصف صاع لا مد بر، وهذا اجتهاد من معاوية رضي الله عنه كما سبق معنا في مسلم، فإنه كان يرى صمراء الشام أفضل وأحسن من بقية الحبوب الموجودة في المدينة، فكان يجعل المد من بر بنصف صاع من بقية الحبوب. صاع كم مدة؟ 4. نعملهم 1 2 ايه؟ نصف صاع زي مد بر. ايه؟ 1. ايه، كان يجعل مدين بمد 1. لكن الراجح ان لا كلام لاحد مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا اجتهاد في مقابل النص. ونص الله تبارك وتعالى في الآية على المسكين من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فالمسكين وإن كان أحسن حالا من الفقير إذن يدخل الفقير في الآية من باب أولى. قال لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة لعلك أذاك هوام رأسك، قال نعم يا رسول الله، قال احلق رأسك وصم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين أو انسك شاة. ولفظة أو للتخيير، وألحق الباقي بالحلق لأنه حرم للترفه فقيس عليه. ايه، هي جاءت في الحلق فقط. ايه، وقيس عليها الباقي، وقيس عليها بقية المحظورات، لان المحرم ممنوع من الترفه. لكن اخرجنا منها اشياء مثل قص الأظافر وسقوط شعرة وشعرتين وثلاثة ما لم يصل إلى أكثر من نصف الشعر، هذا لا تجب فيه فدية، وسبق معنا أدلة تدل على ذلك من احتجام النبي صلى الله عليه وسلم ومحرم، ومن فعل عائشة وغيرها. طيب، علة القياس على الحلق ما هي؟ الطرف كده يعني هم يلحقون بقية المحظورات بالإيه؟ بالحلق بجامع الترف. طب لو سألتك هل الحل ترفه ولا تقشف؟ ليه؟ حل ترفه ولا تقشف؟ يعني ها؟ طيب إطالة الشعر وتسريحه أليس هذا هو الترفه؟ إنسان يحب أن يطيل شعره، ومن كان له شعر فليقيمه، وناس كان يطيل شعره. لا يا أخي أنا أتكلم في العلة، هل علة الحلق الترفه ولا التقشؤ؟ ها؟ ايه لو انت بحثت في العلة هنا تجد ان علة الحلق عموما علة التقشف وليس الطرف، علة التقشف وليس الطرف. لكن لماذا جعلها الفقهاء في هذا الموضع بعينه في الحج علة الطرف؟ لكثرة الاوساخ التي تكون في الرأس كده، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لبد شعره بالإحرار. وإلا فلو قلنا إن الحلق علة ترفه فالراجح إن الحلق تقشف وليس بترفه، ده المرجح. فكل الناس يحب أن يطيل شعره رجلا وامرأة كده، لأنه ممكن يعترض عليه ويقال لك الحلق تقشف وليس بترفه كده. نقول صحيح الحلق ترفه، الحلق تقشف وليس لترفه، لكن في الحج خاصة جعل الحلق ترفه وليس بتقشف. لكثرة ما يجتمع في الرأس من الأوساخ، ولأنه يصبح أشعث أغبر في الحج لعدم إمكانية الحاج أو المحرم من ترجيله بصفة مستمرة، ولأنه ينشغل عنه، فكان الحلق استراحة منه، فكان الحلق استراحة من العناء به. صحيح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، رواه الأثرم، رواه البيهقي أيضا في الكبرى موقوفا صحيحا، وروي مرفوعا والمرفوع منه ضعيف. سبق وأن ذكرنا هذه المسألة، رجل اعتمر وجاء بالطواف ثم سعى فلم يبق عليه إلا الحلق أو التقصير، وقع على امرأته قبل أن يحلق أو يقصر، فهل يقال فسدت العمرة وعليك دم واخرج إلى الحل ولبي بالعمرة من جديد؟ ولا عليه فدية ويكمل؟ قلنا قولان لأهل العلم، وكل قول له وجه، ولا مانع أن تختار الأيسر للسائل، لا مانع، لأنه ممكن لو قلت له عليك فدية كده يقول لك أذبح شاه 500 ريال ولا 600 ريال مش كده؟ ولا طبوا عليه؟ أنا أركب مواصلة لحد الحل باثنين ثلاثة ريال رايح جاي، وأعمل عمره إيه؟ من جديد، وأوفر كـ 500 ريال مثلا مش كده؟ ممكن، لا مانع، لا مانع. أو نقول له عليك دم وامضي في عمرتك وهي صحيحة. بكلا القولين قال أهل العلم. وابن عباس رضي الله عنهما يقول عليه دم ويمضي في عمرته وعمرته صحيحة، وسبق هذا معنى. قال وروى الأكرم أيضا أن عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة زوجته يعني وهو محرم فسأل فأجمع له يعني من الصحابة على أن يفرق دما. وسبق معنا أن المحرم ممنوع من التقبيل ودواعي الجماع لأنها داخلة في الآية في قول الله تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال وقيس عليها المباشرة والإمناء بنظرة ونحوهما لأنها أفعال محرمة بالإحرام لا تفسد الحج فوجبت به شاة كالحلق. وذكرنا قبل ذلك الراجح في النظرة باختيار وبغير اختيار وذكرنا أيضا مسألة التفكر مش كده؟ وقلنا الراجح أن من وقع منه ذلك بغير اختيار فلا شيء عليه وهذا هو الذي تدل عليه عموم النصوص. لكن إن تفكر كذلك في الصيام هو رجل صائم نظر إلى امرأته فأنت بغير اختياره فلا شيء عليه وإن نظر إلى امرأة أجنبية نظرة الفجاءة فأنذر فلا شيء عليه لأنه ليس باختياره ولم يتسبب فيه ولم يتعمد. لكن إن نظر فأطال النظر وتعمد فأنزل إذا تسبب في الإنزال يفسد بهذا الإنزال كذلك في الحج. إيه نعم صحيح وعليه دم. كذلك إن تفكر واسترسل استرسالا طويلا حتى أنزل أفطر وكذلك في الحج عليه دم وفي العمر. ولذلك نص في الصحيحين من حيث الرواية قال يأتي أحدكم الشيطان فيقول له من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك قال فإذا بلغه هذا فلينتهي يقطع التفكير مباشرة. إذن بس المسألة هنا نقول يقطع ولا يسترسل. وذكرنا إن البدنة لا تجب إلا بالوضع قبل التحلل الأول فقط وما وقع بدواعي الجماع سواء استمنى بيد امرأته أو بنظرة أو جامع خارج الفرج فأنزل فعليه دم وليس عليه بدنة ولا يصح. وذكرنا أن القياس على الجماع قياس مع الفعل. قال ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم. النعم اللي هي ايه؟ بهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم. يخير فيه بين النسل من النعم أو تقويم النسل بمحل التلف في المكان اللي قتل فيه الصيد ويشتري بقيمته طعاما ما يلجئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مدة بر أو نصف صاع من غيره. وسبق أن الراجح أنه يطعم نصف صاع أو يصوم من إطعام كل مسكين يوما بقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. إذن يجب أن يكون الهدي يذبح في الكعبة وكذلك الإطعام يكون في الحرم. أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام. الفدية في جزاء الصيد أيضا على التخيير على التخييل. لكن هنا مسألة لابد الانتباه منها. لو قتل صيدا، لو قتل حمارا وحشيا مثلا، ففيه بقرة كما حكم به الصحابة، يعني المثلية هنا في الصورة والشبه. هذا إذا لم يكن للمقتول صحيح، مش كده؟ فلو قتل ما له شبه يجب عليه ايه؟ الشبه، مش كده؟ لكن الآن اصطاد حمارا وحشيا، هل له شبه؟ لا. أقرب الأشباه به البقرة. لو صاد نعامة هل لها شبه من بهيمة الأنعام؟ إيه نعم لها، وهو البعير. تبص كده تلاقي النعامة ظهرها مقوسة ولها سنم مثل إيه؟ وجبتها طويلة مثل البعير، مش كده؟ فهو مخير بين ثلاثة أمور. لا، في جزاء الصيد مخير بين ثلاثة أمور. خلاص. الأول أن يأتي بالشبه ويذبحه عند الحرم. خلاص. أو إن لم يجد له شبه يقوم. يقول يا جماعة قتل حمامة مثلا، لا مثل ولا ملهاش؟ لا مثل بنت العاء ملهاش، لكن الصحابة حكموا فيها بشه. وذلك نقول كل حيوان حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنص لا يجوز تعديه ولا العدول عنه لاجتهاد الفقهاء. هذه قاعدة في جزاء الصيد. وكل حيوان حكم فيه الصحابة بشبه فلا يجوز العدول عنه لغيره لاجتهاد الفقهاء. وكل حيوان لم يحكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة فالاجتهاد له فيه مطرح. نسمع. فلو جاء النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الضبع بشاه لا ننتقل عن الشاه في الضبع. جاء عن الصحابة أنهم حكموا في البقرة، في الحمار الوحشي ببقرة، وفي النعامة ببعير، وفي الحمامة بشاه، لا ننتقل عنه ولا يعدل عن ذلك لاجتهاد الفقهاء. ما دامت المسألة قضى فيها الصحابة بشيء ما لا يجوز العدول عنه. خلاص. لكن اصطاد حيوانا لم نجد فيه حكما لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للصحابة رضي الله عنهم، ماذا نفعل؟ نقول صحيح نشتهي فيه الشبه، نجيب اثنين ذوى عدل. يا جماعة حيوان ده يشبه ايه؟ ده يشبه كذا. خلاص. فإن لم نجد له شبها قالوا لا ملوش حاجة ايه تشبهه، طب نقومه يساوي كذا. قالوا يساوي وليكن مثلا 300 جنيه. خلاص. يشتري بال 300 جنيه طعام ويعطي كل مسكين نصف ايه صاع. في اشكال دي. طب هل يشترط انه يشتري؟ افرض انه عنده، يعني قالوا له ثمن المسك 300 جنيه. طب ال 300 جنيه عندهم ايه؟ يشتري بهم طعاما. خلاص. ويوزعه على المساكين، كل مسكين نصف صاع على حسب ما يشتري. 300 جنيه يشتري 20 صاع 30 صاع على حسب ما تطلب. خلاص. طب هو ما معهوش فلوس، لا يجب. الان قدمنا المثل ب 300 جنيه، طب 300 جنيه يشتروا كم صاع؟ يشتروا 10 مثلا. خلاص. وهو ما عندوش ولا معاه فلوس. طب ال 10 اصع يتوزعوا على كم مسكين؟ ها؟ يصوم بعدد كل مسكين يوم. تاني عشان ما تتلخبطش. إن وجدنا المثل حكمنا به. يجيب اثنين أهل خبرة في مثل هذه الأشياء، يا جماعة قتل كذا عليه إيه؟ يقولوا مثلا قتل حمار وحشي عليه بقرة. طيب هو مخير بين أن يأتي بالبقرة يشتريها ويذبحها ويوزعها على فقراء الحرم، صعبة دي؟ ها؟ بقرة قضى به الصحابة كمان. خلاص يا جماعة؟ ها؟ إيه نعم. جزاء الصيد وفدية المحظورات تكون عند الحرم، تكون عند الحرم. طيب يبقى هو إما أنه يأتي بالمثل ويذبحه ويوزعه على فقراء الايه حرم، صعبة دي؟ صعبة. قالوا له مثل الذي قتلته كذا. طب ما لا جاش غير واحد بس، احنا عايزين كام واحد يحكم به ذو عدل منكم، ما لا جاش غير واحد بس. يجوز ان هو والواحد يبقوا اثنين ويحكموا في المسألة ولا لا يجوز؟ يجوز، لا مانع. وقع هذا من عمر رضي الله عنه في الموطأ ويأتي معنا. مولا نجيبه ايه؟ اثنين ذو عدل اهل خبرة في المسألة دي، ما لقاش هو غير واحد بس، يجوز ان هو والواحد يبقوا اثنين كما افتى به عمر رضي الله عنه. خلاص قالوا له مثل الحمار الوحشي ايه؟ بقرة. ليه؟ ان هو مخير بين ثلاثة امور. الاول يأتي بالبقرة ويذبحها ويوزعها على ايش؟ فقراء الحرم. خلاص. او يشتري بثمن البقرة طعاما. صعبة؟ يا اما يشتري البقرة ويذبحها ويوزعها، يا اما بفلوس البقرة يشتري طعام ويوزعه على مساكين الحرم، كل مسكين نصف صاع كده. يا اما لا يشتري البقرة ولا يذبحها ولا يشتري طعام ولا يوزعه نصف صاع، بل يقدر المسألة بقرة كام بجد كده. طب ثمن البقرة ده يشتري كام صاع؟ يشتري نصف صاع كده، كل مسكين نصف صاع، يبقى هو عليه كام نصف صاع؟ ها؟ يصوم 200 يوم بعدد كل مسكين، يصوم ايه؟ اذا هو مخير بين ثلاثة امور في فدية الصيد، اما المثل واما اطعام كل مسكين نصف صاع، واما ان يصوم عن كل مسكين يوم. صعبة؟ صعبة؟ طيب فدية المحظورات يعني فيها ايه؟ مخير بين ثلاثة امور اللي هم ايه؟ شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين، صعبة دي؟ مخير. فدية الصيد مخير فيها بين ثلاثة امور ايضا، اما ان يأتي بالمثل ويذبحه كده، وإما أن يأتي بثمن المثل ويشتري به طعاما يوزعه على فقراء الحرم، كل فقير ومسكين نصف صاع، وإما أن يصوم بعدد كل مسكين يوما. ها صعبة؟ ها حاليا مثل النهارده يعني هناك بيتولوا منك هذه المسألة ويوزعهم. انت مش انت الان النهارده ما تعرفش تذبح اصلا ولا تستطيع حاليا، ما عليك انك بتدفع الفلوس وهم بيتكفلوا المساله دي عنك، وبيدوك ورقه وبيدوك بوهم كده ان هم خدوا منك الفلوس بتاعه فدية الاذى او دم التمتع او دم القران الى اخره. والحكومه السعوديه من حوالي 20 سنه انشات مجازر ضخمه جدا، وما عادش فيه فقراء في الحرم زي الاول، فبيذبحوا هذه الأشياء ويسلقوها وينظفوها ويتلجوها ويبعتوها للدول الفقيرة زي مصر والصومال وأفغانستان وفلسطين والأماكن دي. في أي شيء، لكن لن تجد القضاء بالمثل إلا في الصيد فقط، لأن الباقي كله منصوص عليه. أما الصيد فقد تجد أشياء لها شبه وأشياء ليست لها شبه. لا، الآن ليس هناك فقراء في الحرم يرموها في الأرض. ما فيش يا أخي، ما فيش فقراء، لا لا، إلا الجماعة المصرية اللي بيروحوا يقولوا ما فيش حاجة بدون حرج، يعني بدون حرج. ها؟ ففي نساء كثيرة جدا يعني أخبرنا بهذا، يروحوا عشان يعملوا عمرة ويشحتوا هناك، يجيبوا ثمن العمرة اللي بعدها والعمرة اللي بعدها وهكذا يتسولوا. إيه صحيح. ففي الحالة دي يجوز أن يتوزع على الفقراء خارج الحرم زي فلسطين، وإن كان من وجهة نظري الفلسطينيين هم فقراء من وجهة نظري. هذه من المشاكل التي تأتي معنا، طبعا مما يفترس بنا به، لكن مرجح في هذا الحديث وإن كان صحيحا إلا أنه موقوف على جانب وليس بمفروع للنبس، هذا هو الراجح. إيه نعم يأتي معنا، لكن الراجح أنه موقوف على جهة ورفعه خطأ ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الضبع من آكلات الجهة ومما يفترس بالنبي. إيه نعم ليس مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. إيه نعم إنه الضبع صيد وقضى فيه بشاه، لكن هذا موقوف على جبل وليس مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام على الراجل. لا، مثل هذه الأشياء وقع فيها اجتهادات كثيرة جدا من الصحابة بدليل عدم وجود الشبه أصلا. فما هو الشبه بين الحمام والشاة؟ لا يمكن. ومع ذلك قضى الصحابة في الحمامة في الحرم بشاة، ولا وجود لشبه أصلا بين الحمام والشاة. وذلك نتج عن هذا قول ضعيف، وهو لو قال القاتل للصيد أنا أدفع ثمن المقتول ولا أدفع ثمن المسك، صوت المسألة لو أنه مثلا قتل حماما فقيل له حكم فيها الصحابة بشاه، فإما أن تأتي بالشاه وتذبحه، وإما أن أنت تشتري ثمنها طعام وتوزعه على المساكين، وإما أنك أنت تصوم بعدد كل مسكين يوم. قال يا جماعة لا علاقة لي بالشاه، أنا ما قتلت إلا حمامة وثمن الحمامة 10 جنيه خلاص، وأنا أطلع بها ما يوازي مثلا إطعام 3 مساكين أو أصوم 3 أيام. نقول هذا القول ضعيف، لأن الآية نبهت على المثل لا على المقتول. يعني لو جاء وقال يا جماعة أنا قتلت الصيد الفلاني وثمنه 50 جنيه بس، وأتى بطعام وأخرجه، نقول لا يجزئ ولا يصح، وما زال عليك كفارة المثل. لأنه بتقول فجزاء مثل ما قتل، مثل ما قتل. فلو قال أنا أخرج الكفارة على المقتول ما كلها صح. الآن أبنيت على المثل وهو فعل الصحابة. الصحابة خلفوا الآيه فين يا حمامة مثل الشاء؟ لا ليس مثل الشاء، لكن ليس لنا أن نخرج عن قضائه. وممكن يراد يا شيخ لا يراد كل إيه نعم لا نخرج عن قضائه لأنهم أعلم وأدرى بهذه المسائل منه، فلا نخرج عن قضائهم فيه. إيه صحيح. فلعلهم وجدوا أن أقرب ما يكون لها من النعم الشك. فربطها بالأقل يعني. إيه؟ أما كل وجود شبه ما فيش وجود شبه. ما فيش مانع. ما فيش مانع. وكان يشبه الحمامة. وكان يشبه الحمامة. نقوله فيه بشاف لا مانع. والمسألة اجتهادية يعني ايه نعم على التخيل. يعني فلو لو لم يحب على الشاف واخذ بثمن الشاف وجاب به طعام ووزعه ما فيش مانع، لكن في الاول وفي الاخر لزمته قيمة ايه الشاف. اما القول اللي بيقول انه ما عليه إلا ثمن المقتول نقول هذا قول ضعيف جدا مخالف لظاهر الآية. فجزاء مثل ما قتل مثل ما قال فجزاء المقتول. إيه نعم المسألة ليس فيها نص مفهوم. لا هذا منصوص، الآية هنا تقول مثل مثل. ما أنا قلت لك قاعدة أساسية اللي قضى فيه النبي والصحابة لا يجوز الخروج عنه لأنهم أعلم أعلم بأشباه هذه الأشياء، ولم يختلفوا في كون الحمامة في أشياء لم يختلفوا فيه. يعني ما جاش واحد من الصحابة اعترضوا يا جماعة كيف تحكمون في الحمامة بشاء وليس لها مثل؟ لا مفيش كلام. لذلك نبهتك على المسألة دي إنك لا الآن الأول تبحث عن قضاء للصحابة في المسألة، فإن لم تجد فاجتهد لا مانع. لا الآية أطلقت الصيام فلا يشترط فيه الترتيب ولا يشترط فيه أن يكون بمكة، ونبقى على ظاهر الآية. فصيام فدية من صدقة أو صيام أو نسك أو صيام جاء مفصلا في حديث كعب بن عجرة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتوالي، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وسبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يستفصل من السائل يحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على عمومه، فلا فرق بين أن يكون مجتمعا أو مفرقا أو إلى آخره، لا فرق. بذل وقال هل أحد منكم أشار إليه أو أعان عليه؟ قالوا لا. إذن الأصل في عدم الاستفصال حمل الدليل على العموم، هذا هو الأصل. إيه نعم يأتي هذا. إذن فدية محظورات الإحرام ثلاثة على التخييم، وفدية جزاء الصيد ثلاثة على التخييم. فيها صعوبة؟ كلها على التخييم. نعم. إيه نعم. وفدية المحظورات على التخييم. إيه. فهمتوا جزاء الصيد يا جماعة ولا لا؟ لو قلنا له مثلا يشبه الحمار الوحشي البقرة، إما أن يشتري البقرة ويذبحها ويذبحها على فقراء الحرم، من الله تبارك وتعالى قال في الآية هديا بلغة الكعبة، مش كده؟ وإما أنه يشتري بثمن البقرة طعاما يوزعه على الفقراء والمساكين كل واحد نصف صاع، وإما أن يصوم بعادة كل مسكين إيه؟ طب حيقدرها إزاي؟ ايه يشوف ثمن البقرة ايه يشتري كم صاع والطعام ده كم صاع، مش كده؟ ويبدأ يقسم الصيعان دي أو الأصر دي على النصف، فيصوم بعدد كل نصف يوم. واضحة لسه؟ طيب. بالنسبة للشيخ الصيد أكل صيد يأكل؟ إيه نعم. وزي قلنا لو اصطاد صيدا فقتله فهو ميت، لا يجوز له ولا لغيره، لأن الله تبارك وتعالى قال ومن قتله، ما قال ومن ذبحه، مش كده؟ والقتل دائما يذكر في النصوص بما لا يؤكل. إذا قتلتم فأحسنوا، اللي هو مين؟ القصاص. إيه؟ الآدمي لا يؤكل، مش كده؟ إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فذكر ما يؤكل وما لا يؤكل. وذلك لو قتله المحرم فلا يحل له أكل، ولا يحل لغيره أن يأكله. ايه ممكن تريح نفسك تقول محظورات الاحرام وجزاء الصيد على التخييف وما عداها من الدماء فعلى التسبيح، وما عداها من الدماء فعلى التسبيح. ايه المحظورات والصيد فقط على التخييف، وما عداها من الدماء فعلى التسبيح، دم التمتع والقران والاحصار والوطن في بعد التحلل الأول وغيره من الدماء فكلها على الترتيب، لا يجوز له أن ينزل عن الدم إلى الصوم إلا مع العجز، إلا مع العجز. قال وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب، ترك واجب من واجبات الحج، والإحصار ده في حالة إيه؟ إن لم يكن اشترط، والوطن ونحوه فيجب على متمتع وقارن. دم التمتع والقران يسمى دم إيه؟ شكران، يشكر الله تبارك وتعالى بذبح هذا الدم بأن رفهه بصفر واحد على نسكين. ودم التمتع والقران بالإجماع للآية، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وكان الصحابة يدخلون القارن في مسمى المتمتع، يعني يجب عليه دم. وكذلك عائشة رضي الله عنها حجت ايه؟ متمتعة كده؟ لا، حجت قارنة. عائشة رضي الله عنها حجت اول ما حجت قارنة. وفي الصحيحين ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عنها بقرة، فدل على أن القارن والمتمتع عليه دم شاة. وتارك واجب، فيه الدليل على أن تارك الواجب عليه دم؟ قول ابن عباس سبق معنا عند مسلم وليس عند مسلم، ولكن ذكرنا أنه عند مالك وغيره وإسناده صحيح. قال من ترك شيئا من نسكه فعليه أو فليغرق دما، فدل على أن ترك الواجب ولا يعرف له مخالف من الصحابة، فدل على أن ترك الواجب فيه دم. وتأتي معنا واجبات الحج، فإن علمه أو ثمنه إيه الفرق بين الاثنين؟ إيه معه المال لكن لا يجد الهدي، قالوا ما فيش، راح يشتري لم يجد، أو وجد الهدي لكن ليس معه الإيه؟ الثمن. حتى لو كان غنيا في بلده فالعبرة بالإيه؟ ها بالحال. يعني هو غني في بلده لكن في الحج نفذت منه النفقة وليس معه ثمن الهدي. ها نقول ينتقل إلى الصوم، فإن علمه أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة. انتبهوا، كل الدماء اللي ذكرها المؤلف دي فيها ايه؟ كل الاشياء اللي ذكرها المؤلف دي متعة والقران والاحصار وطرق واجب فيها ايه؟ ودي احنا قلنا ما عدا المحظورات وجزاء الصيد فكل الدماء على الايه؟ ترتيب وليست على التخيير. خلاص، هنا المتمتع والقارن قلنا عليهم دم شكران وليس دم ايه؟ جبران. دم الجبران ده على طريق الواجب فيجبر حجه لانه ترك ايه؟ وزي في السهو في الصلاة بتجبره بالايه؟ شو السهو كده؟ وان المعول عليه في دم ترك الواجب قول ابن عباس من ترك شيئا من نسكيه او نسيه فليغرق دم. خلاص، طيب من لم يستطع ثمن الدم ماذا يفعل؟ ايه، هل هذا في الكل؟ انتبهوا يا جماعة، دم المتعة جاء في القرآن كده، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهج، فمن لم يستطع أو فمن لم يجئ فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. ده في دم المتعة، ونصلا زبع عن عائشة في القران كده. طيب بقية الدماء انتبهوا، ترك واجبا او احصر وليس معه ثمن الدم، هل يقاس على المتمتع والقارن ونقول له صم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت قياسا على ايه؟ يسمع عليه هذا المتعة والقراءة. ولم نقول له ليس هناك دليل يلزمك بالصيام لأن الصيام جاء خاصة في الايه؟ طيب نصلي. الآن يا جماعة الفقهاء قاسوا كل دم واجب على ها؟ هل هذا القياس صحيح؟ الآن إن لم يجد، انتبهوا لأن هذا منتشر جدا ويفتى به، إن لم يجد دم الإحصار مثلا أو دم ترك الواجب أو غيره من الدماء الواجبة، هل ينتقل إلى الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع؟ ولا نقول هي كبقية الكفارات، إن وجد متسعا فليذبح وإن لم يجد وهو معتر فلا شيء عليه، والقياس هنا مع الفارق. من يأتي بالفارق؟ بقول لك المسألة دي منتشرة جدا وبها يفتى. ما معكش؟ ايوه. طيب صوم 3 ايام هنا وما تروح بصوم 7 ايام في بيتك، لانه لم يجد الشاه ولا ثمنها. حتى في الحج يفتون بمثل هذا، عليك 10 ايام. فأين الدليل على أنه إن لم يجد الشاه ولا ثمنها أنه يجب عليه أن ينتقل إلى الصيام؟ فين الدليل؟ قالوا نقيس كل دم واجب على دم المتعة والقران. نقول هذا القياس مع ليه؟ مع الفارق. فين هو الفارق؟ رحمك الله. ها؟ أن هذا دم ودم جبران، مش كده؟ ثم الآية لم تذكر من الدماء إلا دم التمسك، مش كده؟ المرجح في هذه المسألة أنه إن لم يجد الدم ولا ثمنه فليس عليه الصيام، ولا دليل على إشغال الذمم بغير دليل. والقياس هنا مع الفارق، تقول في ذمتك دم طول ما انت عايش، ان وجدت اذبح، ما وجدت فلا شيء عليك، هذا هو الراجل. والا فقياس الترتيب على دم المتعه، لان ابن عباس ذكر الدم فقط، مش كده؟ ولو كان لا يجد ما ذكر ابن عباس انه ينتقل الى الصيام، فاين الدليل على الصيام؟ نقول هذه الكفارة اللي هو الدم كبقية الكفارات في الذمة، إن وجد سعة يكفر، وإن لم يجد ومات معسرا فلا شيء عليه كبقية الكفارة. هذا هو الرجل. إيه؟ لا صيام عليه، لأن قياس الفقهاء كل دم واجب في عدم الوجود والاستطاعة على دم المتعة قياس مع الفاسق. نعم لا صيام عليه. لما يجي الان في دم الاحصار يقول لك يصوم، طب انت عارف هو محصر ليه؟ اما صد بعدو او بمرض، مش كده؟ طب هذا المريض اللي محطوط في المستشفى وقال له قدامك شهر في السرير لحد ما يروح، رجله انكسرت، حصلت له اي مرض، ونجروا للمستشفى، يقال له خليك على الإحرام بتاعك وانت نايم في السرير لمدة شهر، يا كده يصوم 10 أيام متمرين؟ الشريعة لا تأتي مثل هذا. فالمرجح إنه لا ينتقل إلى الصيام إلا في التمتع والقران فقط، وغيرهما من الدماء لا دليل فيه على أنه يصوم. لا يقال ترك واجبا عليه دم لم يجد إذن يصوم 3 أيام في الحج و7 في الحج. نقول من أين جئتم بهذا؟ يقولون قياسا على دم التمتع، عشان نقول هذا قياس مع الفرق عام وجه. نعم هذا هو الرجل، هذا هو الرجل. وذرح النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة وكانت قارنة. فهمتوا المسألة؟ لا يا جماعة ساكتين كلكم كده. وصل فقهاء بيقيسوا جميع الدماء الواجبة على دم التمتع في ايه؟ فإنه إن لم يجد ينزل إلى الصوم. نقول النزول إلى الصوم هذا يحتاج إلى دليل، ثم هذا القياس فيه نظر، لأنه قياس مع الفاتح. نعم، ولأن ثبت أن الصحابة كانوا يفتون المقرن بالدم، وكذلك أنه ذبح عن عائشة وكانت مقرنة كما في الصحيحين. لكن النزول الآية نصت على النزول، فأين هذا النزول في قول ابن عباس؟ إيه نعم. أي واحد رايح حج أو يعمل عمرة يقول له خدها فلان 500 ريال مثلا ب 1000 جنيه مصري، معاك 1000 جنيه هي ادفعها هناك وخد شيك وهم يدفعوا عنك، مفيش إشكال، مفيش حد بيدفع خلاص. وإلا لو ترك للناس الذبح بيمنع تبقى مصيبة. إيه المصيبة اللي فيها؟ يقع وباء. يشوف كام واحد هيدبح في منها ويدبح ويسيبه متلج. شو بقى كثرة الدماء والذبح و... صحيح وهيتشال اخر سنه في الزباله اكرمكم الله. كان ده بيحصل الاول. ايه هو ده كان بيحصل الاول صحيح، وكان نوشي كان تقع امراض دي الحاجات تموته. لكن الحكومه هناك ربنا يجزاها خير استدركت المساله وعملوا مجازر ضخمه ضخمه يعني. تروح انت تقول خد يا جماعه انا عليا دم كذا، ياخذوا منك الفلوس ويدوك ويدوك الشيك. وعندهم هم هناك بقى احيانا لما بتكفيش عندهم الشياه بيجيبوها من استراليا يستودوها من هناك وتذبح زي ما قلت لك كده وتتسلخ الى اخره وتتجمد البالة الواحدة. يعني الشياه بيذبحوها ويفرغوها من جوه ويجمدوها جميع سليمة كده بعضمها ويلزقوها في بعض كده، تلاقي مثلا قطعة قد المسجد مكعب قد المسجد احنا قاعدين فيه ده شياه مجمدة، قطعة مكعبة كده قد المسجد مجمدة، وتيجي طيارات نقل كبيرة. شفت انا الكلام ده في المجلات وهم بيعملوها، وبيجي ونش ضخم يشيل المكعب ده يحطه بطن الطياره مكعبات كده، وتطلع الطياره توديها افغانستان توديها فلسطين توديها مصر توديها اي دوله يوزع عليهم مثل هذه الاشياء. لا مانع، وان كان الجماعه بتوع السعوديه اصلا ما همش في حاجه للمظاهرات. ها الرجل مديهم 37 مليار دولار مش ريال دولار اول ما جه المستشفى اعانه كده، يعني كل واحد يحصل له مش اقل من حوالي 35 الف جنيه مصري ببلاش. ها يعني مش محتاجين بالنسبه لهذه الاشياء، فيطلعوا يعملوا مظاهرات عشان يخربوها. هم شيء اصلا والشباب بتاعهم عامل يوم كام؟ يوم 8 مارس ولا يوم كام؟ يوم 11 عاملين اسمها ايه؟ اسمها يوم حنين. اشتغلوا بقى في خيابه وكل كده. يوم حنين عاملين مظاهره بسميها يوم حنين. عشان يوم 11 مارس عشان يخربوها. الراجل اللي جيت الاثنين اللي هم يوم الخميس اهل المقتولين طلعوه من المركب وقطعوه ومصوروا على المحاميه، ايه حطوه على العربيه وقالوا قطعوا فيه حي كده. ايه لا لا لا لا لا كده ما حصلش الكلام ده اللي شايفه امبارح بالليل بعد العشاء على المحمود حصلش ولا شرطة عسكرية خدته ولا ضربوه بالنار في صف الشيخ ولا الكلام ده كله. لا هنا ومقطعينه كده بالسند واللموات وميت ومع ذلك بيقطعوا برضه وحاطينه على العربية والناس كلها بتتفرج عليه وبتقطع. لا يجوز يا أخي إذا قتلتم فأحسنوا القتل. طيب متى يصوم؟ متى يصوم تبقى فين؟ فدم التمتع وليه؟ أما بقيم الدماء نقول لا صيام. متى يصوم؟ يصوم ثلاثة في الحج وسبعة. طيب الثلاثة في الحج متى يصومه؟ أول ذي الحج. طبعا يقول سبعة في صيام ثلاثة أيام في الحج. يعني هل يمكن أن نصلي الجمعة قبل وقت الجمعة؟ لم ينعقد سبب الجمعة أصلا، مش كده؟ بعضهم قال يصوم يوم سبعة وثمانية وتسعة، سبعة وثمانية وتسعة. بعضهم قال ستة وسبعة وثمانية. لكن خلي بالك ده المتمتع انه لا يجوز له ان يصوم الا بعد اداء ايه؟ العمره. متمتع لا يجوز له ان يصوم الا بعد لان بالانقضاء بالاحرام بالعمره انعقد سبب الايه؟ الحج هو التمتع، مش كده؟ وسبقت معنا القاعده اللي ذكرها ابن رجب وهي سبب الوجوب ووقت الوجوب، مش كده؟ قلنا ايقاع العمل قبل سبب الوجوب باطل بالاجماع، وبعد وقت الوجوب صحيح بالاجماع، والخلاف فيما بين وقت وسبب الوجوب. ايقاع العمل قبل سبب الوجوب باطل بالاجماع، وايقاع العمل بعد وقت الوجوب صحيح بالاجماع، والخلاف فيما بين سبب ووقت الوجوب. مثاله سبب وجوب صلاة الجمعة طلوع الفجر، طلوع الفجر من الجمعة، ووقت وجوب الجمعة بعد الزوال، فلا تجوز صلاة الجمعة يوم الجمعة قبل الفجر بالإجماع، صح؟ وتصح بعد الزوال بالإجماع لأنه وقتها، مش كده؟ والخلاف فيما بين سبب بين سبب ووقت الوجوب، فهل يجوز له أن يصلي الجمعة بين الفجر وبين الظهر؟ الإحرام بالعمرة في التمتع هو سبب وجوب الدم، فلا يجب عليه الدم حتى يحرم بالعمرة، مش كده؟ فلو ذبح قبل الإحرام بالعمرة فذبحه لا يجزئ إجماع، ولو ذبح يوم النحر فذبحه مجزئ إجماع. خلاص ذبح يعني انت وصلي لربك وانت يوم النحر، مش كده؟ يذبح الهدي انت، الدم اللي عليه يذبحه يذبحه انت يوم النحر، مش كده؟ اذا عندنا سبب الوجوب وهو الاحرام بالعمره، ووقت الوجوب يوم النحر، والخلاف فيما بين سبب الاحرام بالعمره وبين يوم النحر، فهل يجوز له بعد الانتهاء من العمرة والمكوث من أجل الحج أن يصوم؟ فرضنا هو راح يوم واحد الحج عمل العمرة، فضل على الحج كم يوم؟ سبعة أيام، مش كده؟ يصوم الثلاث أيام في السبعة أيام دول وبعدين يهل بالحج مع الحجيج يوم الترويح، ولا لا يجوز؟ واحد ما حلفش لسه يمين، ينفع يطلع كفارة مساكين يقول عشان لو حلف؟ لا، يبقى سبب الوجوب ايه؟ ما انعقدش جوال يمين، مش كده؟ لكن لو حنت وأخرج بعد الحنث فهذا وقت الوجوب بالإجماع. والخلاف فيما بين سبب الوجوب وهو اليمين ووقت الوجوب وهو الحنث، هل يجوز له أن يكفر بالكفارة بعدما حلف قبل أن يحنث؟ لذلك أنت فاكرين قلت لكم القاعدة دي مهمة جدا ويحسبوها. يجوز أن يصوم؟ نقول نعم يجوز لا مانع، لكن صيامه مخالف للسنة. ثلاث أيام بتوع دم التمتع والقراءة جاء فيهم النص عن عائشة بن عمر عندك في الكتاب مكتوب، قالت لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد. نقول صحيح، لو صام قبل يوم عرفة يجزئه، لكن هذا مخالف للسنة. مخالف إيه؟ نعم يجزئه، لكنه مخالف للسنة. مش كده؟ وذي قول المؤلف والأفضل كون آخرها يوم عرفة، يبقى يصوم سبعة وثمانية وإيه وتسعة، مش كده؟ نقول هذا مخالف للسنة لأمرين. كن يصوم سبعة وثمانية وتسعة، هذا مخالف للسنة لأمرين. الأول، السنة في الإحرام بالحج أن يكون يوم إيه؟ ها؟ يوم الثاني، مش كده؟ طيب الثاني أنه سيصوم يوم عرفة، مش كده؟ ولا يجوز للحاج أن يصوم يوم عرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وسبق معنا هذا. فكل مؤلف يقول والأفضل كونه أخذ أيام الثلاثة يعني آخرها يوم عرفة، نقول هذا مخالف للسنة وإن صام أجزاء. ليه مخالف للسنة؟ لأن الأصل في السنة أنه يهل بالحج يوم الترويح يوم الثاني، والثاني أن الحاج ممنوع من الصوم يوم عرفة بدلالة الحديث أنه يوم عيد ففيه اجتماع أهل الإسلام وفيه الخطبة وفيه قصر الصلاة وجمعها، فأشبه يوم الايه والجمعة، مش كده؟ ونص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يوم عيد. فالسنة أن من لم يجد الهدي القارب المتمتع يصوم أيام التشريق اللي هي 11 و 12 و 13 11 و 12 و 13 ولما يرجع يبقى يصوم ايه 7 أيام. طب عايز يصومهم في الطريق وهو راجل، قال انا هاخد 5 أيام في السفينة اصوم 5 وما اروح بصوم اثنين، يجوز؟ لا مانع. ايه نعم لا مانع، صام متتالية ولا متفرقة؟ لا مانع. قال والله طب انا اقعد في مكة هنا مش مروح دلوقتي، ها انا قاعد شوي بعد ما انا هنحج، وقال ايه المانع ان اصوم الساعة 8 فضلين يمنى؟ لا يمنى، لكن لا يجوز له ان يصوم يوم من السبعة في ايام المناسك. لو صام واحد من السبعة في أيام التشريق فلا يجزئ، يعني صام الثلاثة 6 و7 و8 أو 7 و8 و9 خلاص. قال طيب أستغل لأيام التشريق وصوم الثلاث أيام هنا، أصوم ثلاثة من السبعة، أصوم ثلاثة، تقول لا يجزئ اللي رخص فيه في المناسك ثلاثة فقط. اللي رخص فيه في المناسك ثلاثة فقط اللي هي أيام التشريق لمن لم يجد هذه اللي هم الثلاثة الأولين والسبعة، لا يجوز صوم يوم منهم من السبعة في أيام الحج. بعد ما فرغ من الحج قال أنا قاعد شوية أصوم السبعة أيام زمان، لكن إيقاع يوم من السبعة في أيام التشريق لا يصح ولا يعتبر، لأن المنصوص عليه الثلاثة الأولانيين فقط في أيام التشريق فقط. مش كده؟ بعد كده بقى السبعة يصومهم بمكة، يصومهم هو مروح. إذا كان هو غني يتكلم على الدم، يتكلم على الدم. إذا كان غني وليس معه سمع الدم. إيه ما إحنا قلنا العبرة بالحال، هو بلده غني ما شاء الله مبسوط، لكن نفذت منه النفقة أو اتسرقت أو ضاعت، ما معهوش لأنه هو إيه يأتي بدم خلاص يصوم. طيب لو إنه مثلا صام ثلاثة أيام في الحج هو مروح صام يوم، بكرة كم يوم؟ قل عليه ست. قابل واحد في السفينة قبل ما يروح قال له يا أخي أنت كنت مسلفني 2000 جنيه وأنت لا تشيلهم خذهم، يجب عليه الدم ولا يكمل الصيام؟ يكمل الصيام، يكمل الصيام لأنه دخل فيه على وجه مشروع، يكمل الصيام. والثالث دم التشريق هي الأصح لأن موافقة للسنة، الموافقة للسنة. فلو واحد حلف بالله على يمين معين وبعد ما حلف ندم قال طب أنا أكفر على اليمين ده بس مش هحلف فيه الوقت، أكفر عنه النهاردة بحيث إن أنا من ما أحب أحلف فيه ما يبقاش علي إيه كفار. لا مانع، لا مانع. نصم قال وإنا إذا حلفنا على يمين كما البخاري فرأينا غيرها خيرا منها كفرنا ثم أتينا التي هي خير، فذكر التكفير قبل الحنة. مش كده؟ فلا مانع، لا مانع. طب بالنسبة لليمين طبعا في ماشي كفرت اليمين، أي يمين كفر عليه؟ لا طبعا اليمين الغموس ليس لها كفارة إلا التوبة. ذكر سفيان بن عيينة يقول إن أعظم الذنوب هي التي ليست لها كفارة، أعظم الذنوب، لأن الذنب ما دام له كفارة فهو هين ويسير، بمجرد ما كفر الكفارة اتشطر عنه اتهدي. مش كده؟ فنقول لك مثلا الكذب لو كفارة إذا هو من أعظم الذنوب، فكل ذنب ليس له كفارة فهو عظيم، وكل ذنب له كفارة فهو هين، بدليل الكفارة بتهدم يتشطر من عليك. لا ما حدش من العلم أتى بهذا القول. يعني لو قلنا مثلا كفارة الغيبة والنميمة، مع أن الغيبة والنميمة كبيرة بالإجماع، بالإجماع، والكفارة مختلفة، هل يجب عليه أن هو يأتي ويقول له فلان أنا قلت فيه كذا وكذا قدام الناس وحلني منه، ولا يكفي أن يدعو له ويقول له كذا على سبيل الإجماع أنا قلت فيه كلام مش كويس بس كده ما فصلش، لأن هذا يجب القطيعة. كده لعل من قال انه لا يجب عليه ويستغفر الله ويدعو له والى اخره يعني هذا القول له وجه. ودل عليه حديث عتبان بن مالك في الصحيحين لما وقعوا في مالك بن الدخشم والنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا انه منافق يولي وجهه للمنافقين. فلما فرغ الناس من الصلاة قال أليس يقول لا إله إلا الله مخلصا من قلبه؟ هذه غيبة. ولو كان يجب عليهم أن يتحللوا منه لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم يفعل. ممكن يحتج مثل هذا الحديث على أنه لا يخبرهم ولكن يدعو الله تبارك وتعالى له ويحاول أنه يكافئه ويهاديه بما استطاع بحيث أن تحصل عملية موازنة يوم القيامة بين إحسانه وبين إساءته بالغيبة والنمية. بدل صحيح ولكن كان بدواعي الإجماع فعليه دم فقط بدواعيه يعني دواعي الوقت لا لسه المؤلف يتكلم فيه. قال في إشكال يا جماعة حد الوقت في إشكال لا مجرد الرجوع هنا إنما ذكر من أجل الانتهاء من مناسك الحج وليس الرجوع لذات الرجوع لا ولكن لمجرد الانتهاء من مناسك الحج. لكن قلنا لا يجوز له أن يصوم يوما من السبعة في أعمال المناسك أما بعد الانتهاء فيجوز. قال وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه فيجب على متمتع وقارن وطارك واجب دم فإن علمه أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج. والأفضل كون آخرها يوم عرفة قلنا وهذا مخالف للسنة وإن فعل أجزاءه نص عليه فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج يقدم إحرامها يعني يوم السابع يصوم سبعة وثمانية وتسعة أو يصوم ستة وسبعة وثمانية ليصومها في إحرام الحج يعني يصومها وهو محرم بالحج من اليوم الثامن. روي ذلك عن ابن عمر وعطاء وعلقمة وغيرهم. ووقت جواز صيامها من إحرامه بالعمرة من عقاد سبب الوجوب هذا الذي ذكرناه وإن كان السنة أن يصوم في أيام التشريق. لو يصومهم السبع شيء ثلاث أيام يكونوا مستريحين ليس بالشرط يعني قوتين قبل عرفة مفيش مانع لكن لو دورنا على السنة هتجد السنة انه يأتي بالثلاثة المتتابعين لأنها تبقى 11 و12 و13. قال وتصح أيام التشريق للصوم يعني قال ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما ولم يرخص أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري وبه قال مالك والشافعي في القديم قديم اللي هو ايه مصر. ايه قديم ايه في العراق والجديد في مصر وسبعة اذا رجع الى اهلي لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما تيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت. قال ويجوز صيامها بعد فراغه من أفعال الحج. قيل لأحمد يصوم بالطريق أو مكة؟ قال حيث شاء. وبه قال مالك وعن عطاء ومجاهد في الطريق وهو قول إسحاق صحيح. لما ما هو عائشة وعمر وابن عمر استثنوا إلا لمن لم يجد الهدي فقط. ممكن تكون نفس التأخير التابع والثامن والتاسع تكون دي برضو لها تأخير إن هي بتكون شو مخالفة للسنة. طب وفيها الدليل؟ يعني عشان القول عبده كده. إيه؟ لا مش عزيمة يعني. إيه نعم وليس بعزيمة صحيح ليس بعزيمة لكن أنا أتكلم عن السنة. إحنا بنقول لو صام ستة وسبعة وثمانية يجزئه ما فيش إشكال لكنه خالف السنة يجزئه لكنه خالف السنة لأن انعقد سبب الإحرام بالعمرة خلاص ما فيش إشكال لكن يبقى أنه خالف السنة لأنه سيقع في أمرين. الأمر الأول أن الابتداء بالحج إنما يكون يوم الترويح. المخالفة الثانية أنه هو لا يجوز له أن يصوم يوم عرفة لا يجوز فوقع في مخالفتين من أجل أن يصوم الثلاثة أيام لأنه لا يجد ثمن الهدي مش كده؟ لكن السنة أن يصوم 11 و12 و13 هذه السنة التي جاءت في قول عائشة وابن عمر. ها؟ لا لا يصوم ولا السبعة يصوم احنا قلنا الآية أطلقها طيب لو افترضنا ان هو ما صممش في حد المناسك من ده ورجع لأهله عليك كم يوم؟ 10. مفيش اشكال ان هو عليك 10 لكن ابو حنيفة يخالف الجمهور يقول عليها 10 وعليه دم بتاع ايه دم؟ قال لانه فوت الثلاثة أيام في الحج فوت الثلاثة أيام في الايه في الحج والجمهور قالوا لا شيء عليه ويصوم العشر أيام. فهل الراجح مذهب الجمهور ويقول صوم العشرة بعد ما رجع ولا شيء عليه ولا الراجح مذهب أبو حنيفة ونقول صوم العشر أيام وعليه دم لأنه فوت الثلاثة أيام في ايه قول جمهور ارجح قول جمهور ارجح لا يمكن ان نلزمه بدم بغير نص حتى لو كان متعلم لا يلزم بدم ما هو عادي يعني سواء اللي هو قال يا جماعه 600 ريال قالوا ما فيش هدي لسه انا بعتهم نجيبه من استراليا ما فيش خلص خلاص وكده غير مستطيل او الهدي موجود وهو معهوش فلوس برضه غير مستطيل قلنا السنه ان يصوم 11 و12 و13 ويجوز ان يصوم قبل يوم عرفه لكن يكون مخالفا للسنه ويجزئه ويجوز له أن يصوم السبعة بعد الانتهاء من مناسك الحج لو أقام بمكة ويجوز أن يصومها في الطريق ويجوز أن يصومها بعد أن يرجع إلى أهله ولو لم يصم العشر كاملة إلا بعد أن رجع إلى أهله فلا شيء عليه ولا يطالب بدم إن عن يأثم لو كان قادرا يأثم هي دي فائدة الخلاف يأثم لو كان قادرا لكن لو قال يا جماعة والله أنا يعني الصيام يشق علي في أيام التشريق يشق علي جدا لما أروح وأقعد في الظل أبدأ أصوم ما فيش ما لا مال لأن يجيكوا صلاة جود ولأن أعمال الحج والخروج للجمرات الثلاثة كل يوم ومزاحمة الناس والرجوع قد يحتاج منه إلى جود ها والحر شديد ولا يستطيع أن يصوم وخلاص ما فيش ما لما يرجع إلى أهل يصوم هو معذور، لكن لو كان يستطيع ولم يصومها إلا بعد أن رجع هنا يقال يأثم، لكن لا يطالب بفدية أخرى. لا. ايه ما يمر ركن عادة لو انتم فاكرين في باب الصيام في ممر السبيل قلنا يصوم ايه؟ يصوم 14 و15 و16 مشروع طول السنة إلا في ذي الحجة فقط، لا يجوز له أن يصوم يوم 12 للآن البيض، قلنا يجوز أن يصومها طول السنة 13 و14 و15 إلا في ذي الحجة، لا يجوز له يوم لا يجوز له صيام يوم 13 إن لم يكن متمتعا أو قارنا وفاقدا للثمن الآن. في حته مشكله ان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم اول الشهر واخر الشهر. ايه ده الرسول مستمر. يعني ما كده بيصوم 9 ايام ولا هم 3 ايام يصوموا في الاول وفي النص في الاخر؟ على الاطلاق، احيانا كان يصوم من اول الشهر واحيانا كان يصوم من منتصف الشهر واحيانا كان يصوم من اخر الشهر. يعني هو ايه 9 ايام ولا 3 ايام؟ لا 3 ايام. يعني يصوم في الاول وفي الاخر. ايه بدليل حديث انس وبسعيد خلد في الصحيحين قال ما كنت أحب أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم صائما إلا وجدته صائما، وما كنت أحب أن أراه مفطرا إلا وجدته مفطرا، وما كنت أحب أن أراه قائما إلا وجدته قائما، وما أحب أن أراه نائما إلا وجدته نائما. وقال أبو سعيد وعائشة وأم سلمة كان رسول الله إذا صام قيل قد صام قد صام، وإذا أفطر قيل قد أفطر قد أفطر. وذلك استنبط منه فائدة مهمة جدا جدا بالحديث فكرة. لا استنبطت منه فائدة مهمة جدا الإخوة ينتفعوا بها خاصة طلاب العلم اللي ما عندهمش وقت، ها ان الاجتهاد في العبادة في اي وقت لا مانع منه، لا مانع منه. عندك ايام فيها اجازة وعايز تصوم وعايز تجيم الليل وعايز تقرأ قرآن طول النهار وطول الليل وتجتهد اسبوع ما فيش مانع، وهو ده اللي كان بيقع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ما ينفعش تقول ايه يا امشي على طول الخط الاجتهاد يا سن راكن على طول، غلط. ولا الدليل ايه استطعت انك تقوم الليل اسبوع قيم الليل اسبوع مش مانع، طب بعد الاسبوع ما عندكش وقت هتعيد مش مانع، وجلت في الاسبوع خدت اجر. ولا تقول ان لابد ان انا امشي على طول الخط، لا عمال تقطع كده على حسب الايه الفراغ اللي عندك مفيش مال ويكتب لك اجره. يعني الوقت والواحد لما يوصل الصوم افضل يحافظ على الثلاث ايام ونص ولا ينجدهم من اول شهر لو نجدهم كفعل انما صرف هو افضل. اي نعم. وهو ده اللي سالت عنه معاذة عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم. من اي ايام الشهر اللي وصلنا صوم؟ قالت من اوله واوسطه واخره. عند مسلم. فزيد بن رجب رحمه الله تعالى نبه على هذه الفائدة فتح البال، قال ليس للاجتهاد في العبادة وقت معين طوال العام، بل للإنسان أن يجتهد ما دام وجد عنده وقت فراغ واستطاع أن يجتهد فيه فلا مانع. لا يا أخي مفيش مانع ما دام اتبعت على السنة، ما مفيش مانع، بل الصيام اصلا مستحب مطلقا. ايه مستحب مطلقا. ايه نعم الاجسام تتفاوت. انما سعود رحمه الله رضي الله عنه عند عبد الرزاق بن شبه واسناده صحيح كان يفضل قراءة القرآن على الصوم ويقول إنه يجهدني، لأنه لو صام وقرأ القرآن وصلى بالنهار يجهد فيضطر يبعد عن القراءة، فكان يفضل كثرة القراءة على الصيام. لا من وجدت ان انت عندك خلل في باب معين ولا تطيقه, اتجه لباب اخر. والشريعة العبادات فيها من رحمة الله تبارك وتعالى متنوعة جدا, ممكن تتعلق بباب واحد وتمسك فيه دخلت الجنة. في واحد ربنا يفتح عليه في قيام الليل, واحد ربنا يفتح عليه يختم القرآن كل أسبوع, في واحد ربنا يفتح عليه يصوم يوم ويفطر يوم, في واحد ربنا يفتح عليه في طلب العلم, في واحد ربنا يفتح عليه في الصدقة, وهكذا. فلو تشبثت بباب معين من أبواب ودومت عليه ينقلك إلى الجنة, لأنك تزيد فيها عن غيرك إمكانياتك, تستطيع أن تدي في الباب ده أكثر من غيرك. فلا مانع. ما قلت قليل دائم خير من كثير. إيه, هذا هو فعل الصلاة لما قال عليكم هديا قاصدا, وقال إن الله لا يمل حتى تملوا فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون. وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. فالقليل الدائم أفضل من الكثير المنقطع. يجتهد خالص وبعدين يسيب, يجتهد ويسيب. لا, لو استطاع أن يداوم على شيء يسير جدا ولا يقطع فهو الأفضل, وهو الذي جاءت به النصوص الشرعية. لما دخل نصا على عائشة عندها الحولاء بنت ويت وكانت رصت الهيئة, فقال من هذه؟ قالت رسول الله الحولاء بنت زيد تذكر من قيامها وصيامها. فقال مه عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. لكن لو كان واحد قدرته أنه هو لا يستطيع إلا أن يشتهي في أيام معينة وباقي الأيام مشغول, فلا مانع أنه يشتهي. إيه نعم, يؤجر أخو بالعمى. أيوة, عائشة رضي الله عنها تقول ما ألف النبي صلى الله عليه وسلم السحر عندي إلا هو نائم, وهو نائم, وجاء من أصلا من أول الليل وأوسطه وانتهى إلى آخره. وكان لي أيام لما ما فيش غزو ولا جهاد ولا غيره, ها, وكان يترك الاعتكاف في رمضان كان يقضيه 20 يوم في شوال, لأنه ما فيش جهاد ولا فيه خروج. فلا مانع أن أنت تجتهد أحيانا, يعني تعليق أيام تلمسك عمال بتصلي الضحى وتصلي الرواتب وتقيم الليل وتصوم النهار وتقرأ قرآن وتصل راحلك, وتأتي عليك أيام ثانية مشغول بعيالك ونفقة وطلب العلم و و و إلى آخره. اقتصر, لأن لو حبيت تجمع بين الاثنين بعدها هتقعد خالص. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرونه يصوم فيقولون خلاص بدأ مش هيبطل دلوقتي, ويفطر يقولوا خلاص مش هيصوم دلوقتي خلاص. مش كده؟ الراجل استنبط من الحديث فائدة مهمة. قال في أوقات الفراغ الارتفاع في العبادة يؤجر عليه صاحبه, ودي فائدة مهمة عشان ما يجيكش الشيطان يقول لك ايه خلاص عمال تطلع وتنزل كده, لا عملك مش نافع. لا يا اخي, لا, لو هتجيم الليل كل اسبوع مرة يكتب اجر ولا لا يكتب؟ يكتب اجر. تختم القرآن كل اسبوع, طيب خليك هتختمه كل شهر كل يوم جزء, يكتب لك الاجر ولا لا؟ نفس المثال. فان استطعت ان تجتهد ولو احيانا فلا مانع. ايه المانع؟ ايه نعم, لو استطعت يفعل, لان العمر قصير والانسان بعد ما بيكبر قوته بتنهك. ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول في الصحيحين كان رسول يقيم الليل وهو قاعد لما حطمه الناس وكبرت سنه. ما كبر في السن والسلام كان بيجي من ليل 7 ركعات بس, 7 بس, 4 طوال و3 في الوتر, وهو قاعد بس. حطمه الناس, كثرت عليه النفقة بتاعت أهله ومشاغل الرسالة والجهاد وإلى آخره, وكبر وأصبح ما يتحملش كما كان يتحمل وهو شاب وكهل. لما دخل في مرحلة الشيخوخة بدأ الناس يعني يصلي وهو جالس قيام الليل. وعندنا لحد البلوغ يسمى غلام ويسمى صبي ويسمى حدث ويسمى ناهز الاحتلام، ومن أول البلوغ لحد 31 سنة يسمى شاب، ومن 31 سنة لحد 50 أو 51 يسمى كهف، ومن كهل لحد ما يموت يسمى هرم، يموت بقى على 60 على 70 على 80 مش كده. فبعد مرحلة الشباب بتبدأ المسألة عند الإنسان في النزوء، لما تكبر تحس ان انت صحتك مش مساعدك زي الأول، بل تكاد حمك الله أخلاقك نفسها تضيق بأقل الأشياء. ليه؟ مسألة التحمل عندك أصبحت ضعيفة، لكن وانت شاب ممكن تتحمل أي شيء لذلك تصبر. فوقت الشباب انضاع من الإنسان بدون أن يستفيد به، ضاع منه كل شيء. ذكر ربنا قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فتية شباب يستطيع أن هم يعملوا من أجل الدين. وكانت حفصة بنت سيرين أخت محمد ستة تقول يا معشر الشباب اعبدوا الله في الشباب فإن العبادة في الشباب، اعبدوا الله في الشباب فإن العبادة في الشباب، حفصة بنت سيرين. فمرحلة الشباب لو ضاعت منك ضاع منك كل شيء. تيجي بقى بعد ما تكبر عمال تقاوم نفسك على الصيام وعلى قيام الليل ومش قادر تقوم وتصوم بالعافية وصحتك متجيبان زي الأول، وانت شاب كان عندك أي شيء ممكن يتحقق لوجود قوة الإرادة مع قوة البنيان، لكن لما تكبر تضعف ده أمر طبيعي. والله سبحانه وتعالى جعل مرحلة الشيخوخة اختبار للإنسان، ولذلك المقتضيات على الشاب ليست كالمقتضيات على العجوز، والدواعي هنا تختلف عن الدواعي هنا مش كده. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، صقيلة خلق ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أشميط زاني وملك كذاب وعائل مستكبر. أشميط زاني شيخ قلبه مشموط يعني متعلق، شمط هو التعلق. عذابه أقوى من الشاب. ليه؟ لأن يعني الشاب عنده مقتضيات ودواعي الزنا، نساء كاسيات عاريات في الشوارع، والشبق عنده شديد ومش عارف يجوز نفسه. لكن هذا الذي ضاعت قوته وخارت عافيته ها يزني، دواعي الزنا غير موجود. ولذلك الشباب يثنى عليهم كثيرا جدا، كما قال الرسول عند احمد يعجب ربك من شاب ليس له صبوه، يعجب ربك من شاب ليس له صبوة، ملوش طيش زي بقية الشباب. هو قاعد بيتعلم وبيجي من الليل وإلى آخره، واللي في سنه كلك بيلفوا على الجهاوي وناس عايشة للفتن وللهوى ويلبوا رغبات أنفسه. يعجب ربك من شاب ليس له صبوة، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي عند أحمد في المسلم، ليس له صبوة هوش طايش. فاحذر ان مرحلة الشباب تضيع منك دون ان تفعل فيها شيء. وبرضو بقول لك لابد ان تزكي نفسك بالعمل، دعك من العلم، مش تزهيد لكن هي دي الحقيقة. الإنسان إن لم يزكي نفسه بالعمل فلا قيمة لما يحمله من العلم، بل أصبح معلق في درجة حجة تدخله النار يوم القيامة. كان عدم أمر، لا بد من تزكية النفس بالعمل، لا بد. بمعنى يكون لك نصيب من العمل. الشيطان يضحك عليه ويقول لك تفصيل المسألة أفضل من قيام ليلة. نقول صحيح، تحصيل مسألة أفضل من قيام ليل، لكن كيف تزكو النفس أصلا بدون عمل؟ وهل تظن أن النفس تقع لها الإيمانيات ويقع القرب من الرب تبارك وتعالى بتحصيل العلم النظري فقط؟ لا قيمة له، بل لابد من عمل، لابد. المسألة ما هيش مسألة ان انت تطلب علم وخلاص، لا، لابد وان تزكى النفس بالعمل. لما تقرأ في تراجم احمد وابو زرعة وغيره من السابقين اللي خلاهم علماء وخلدهم الى قيام الساعة العمل قبل العلم. احمد كان يصلي في اليوم الواحد 300 ركعة، 300 ركعة، خليك هتصليها بقول هو الله أحد بالفاتحة بس. ومن أعلم أهل زمانه ويصلي كل يوم 300 ركعة، ويقيم الليل ويحدث ويكتب الحديث وإلى آخره ويعلم الناس. طب إزاي يجيب 300 ركعة؟ لا يمكن، صح؟ ومع ذلك كان يصلي في اليوم 300 ركعة، هو وغيره. وذلك لما نزل عليه عبد الصمد ابن حسين تقريبا، نزل على الإمام أحمد ضيفا، كان بيطلب الحديث، فبات عند الإمام أحمد. فالإمام أحمد حط له مية بالليل كده عشان يقوم يصلي ويصلي بالليل. فلما صباح الإمام أحمد زي المية زي ما هي، فقال يا عبد الصمد ألم تتوضأ؟ فقال يا إمام إني على صف. والمسافر يجي من ليه؟ فقال ويحك يا عبد الصمد طالب حديث لا يقوم الليل، فوالله لقد حج وكيع فلم ينم إلا ساجدا. صعب لي ما ينامش لو هو ساجد بس. فخلي بالك، علم بلا عمل ليس له قيمة، ليس له قيمة لك اطلاقا. كملوا الخمسين غضبية. لا يجب التتابع في صيام الثلاثة أيام أو السبعة سواء في الحج أو إذا رجع، لا تجب لإطلاق الآية. إن شرع في صوم الثلاثة أيام أو السبعة ثم وجد الهدي لا يلزمه الهدي. لا يجوز نحر الهدي قبل يوم النحر. واحد يقول علي هدي لأني متمتع كده أذبحه يوم 8 أو يوم 9، نقول لا يجزئ، لأن النحر متى يكون؟ يوم النحر. هذا بالإجماع. إذا مات المتمتع أو القارن بعد الانتهاء من الحج، وكان واجدا للهدي ولم يكن ذبحه، يهديه عنه أهله. يهديه عنه أي واحد لا يحرم عمره وحج، خذ يا فلان 500 ريال ادفعهم هناك وهم يذبحوا عنه الهدي. وإن مات أثناء الحج ايه وجوه يخرج من تركته وكم ماله؟ الاول كان مالكا ومال كويس كده، وقف بعرفه ومال وقارن او متمتع. الان يجب عليه هذا ولا لا يجب؟ يجب مش كده؟ طيب مات قبل ان يتاكل من ايه؟ من الذهب. يجب على اهله ان هم يخرجوه من التركه ويبعثوا المال مع واحد يذبح له مثلا الحرام. لكن لو كان معسر وهيصوم ومات في اثناء الحج، هل يجب على اولياء ان هم يصوموا عنه؟ ها؟ لا يجب، ولكن مستحب. من مات وعليه صيام صام عنه ولي. اي نعم، على الاستحباب. زي اللي ماتوا عليه ايام رمضان او ماتوا عليه نذر صيام، مش كده؟ استحب ولا يجب على الراجل. هذا في الواجب على الميت، واجب فقط. لأنه لا يلزم الوارث أن يقضي دين أبيه ولا أن يصوم عنه، ما يلزمش، إنما هذا من باب الاستحباب. الراجل مرض لحد يوم 15 رمضان وعوفي في 15 اللي بعده، بعد رمضان قبل ما يصوم مات. هنا يجب، هنا يجب في الحج. اي نعم، لا يا اخي في الصيام لا يجب. تتكلم عن اذا مات المتمتع والقارن، وكان متمكن من الذبح وموسل يذبح عنه اهله وجوبا، لان ده متعلق بالتركه. الله 500 600 جنيه من التركه ويبعثوه مع واحد يذبح له هناك. نفس مساله الشخص لو مات وعليه. طب ما فيش تركه يقضي عنه وليه؟ يعني ماتوا ما فيش حاجه. لا ايه نعم، لو في ذاك وجوب. ايه نعم، يجب تقبل مطلقه ولو لم يرث الوارث. الميت ترك مليون جنيه وعليه مليون، نقول ورثه ما لكمش حاجه مش كده؟ طب ترك نص مليون، نوزع النص مليون على الغرماء كل واحد بحسب حصته، وال 500 تانيين يعلق بهم الميت لو كان من أهل الجنة لا يدخلها حتى تقضى عنه، لكن لا يلزم الوارث أن يقضي دين أبيه حيا ولا ميتا، لكن من باب الاستحباب. ما يلزمكش ده إلا في حالة واحدة، لو أخرجت الزكاة وكان أبوك غارم غارم، لا مانع انك تدفع الزكاة من باب والغارمين، لأن قضاء دينه ليس نفقة، ليس نفقة. إلا لو كان أبوك شكيك بقالك سنة ما تصرفش عليه والقاضي حكم عليك ب 2000 جنيه، فقلت له تعالى يا أبو أنت عليك 2000 جنيه فلان العقاية هسدهم لك، نقول لك لا. الدولة 2000 جنيه بتوع النفقة اللي عليك في ايده والدين لا يجب عليك قضاء، فما تروحش انت توفر النفقة بقضاء ايه؟ الدين. هذا سبق معنا في الزكاة. ويجب ذبح الهدي في الحرم، اما الصيام فيجوز في اي مكان. صح؟ لأن مات صام عنه ولي استحبابا. ويجب ذبح الهدي في الحرم، أما الصوم فيجوز في أي مكان. إذا الراجح عليكم صدقه إن جميع الدماء غير التمتع والقران لا يصح قياسها في الصيام. واضح يا جماعه؟ ها؟ طيب. ويجب على محصل دم بقوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي، فإن لم يجد صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على دم المتعة. صحيح. لا نعم لا صح. يقولوا ايه يجب عليه ان لم يكن اشترى مغشر بك اللهم حجا وانما حلي حيث حبستني. لا ما كان ما احصل بعدو او بمرض او بقطع طريق او بغيره ان لم يكن اشترى يذبح مكانه. يذبح ايه مكانه على الراجح كما يذبح مكانه إذا كان هو ما عرفش يوصل إليه الحرم أصلا فلا يقال يذبح يصل بالذبح إلى إيه الحرم فيذبح في مكانه خلاص لو كان في المطار إيه لو لسه ما حرمش أصلا لو الحرم بتاع البيت ده سيبك منه لا يحصل به محظورات أما الإحرام بالتلبس من الميقات بالنسبه للحج وهو ماشي بعد الميقات صب عن البيت ما بين الميقات وما بين البيت صب ها خلي في مظاهره مثلا وقطع الطريق فقال لي يعني شكون انت ايه يعني مزهقه الجو كده من موضوع المظاهرات يعني مش كده والله يا جماعه خير بالبلد خربوها وليبيا فيها أكثر من 20,000 قتيل لحد النهارده والقذافي امبارح طول الليل بيضربهم بالطيران وصواريخ ومدفعية وحاجة الله المستعان. ده يعني زي ما يكون عدو خارجي جاي داخل البلد. مين هو؟ هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. هؤلاء لن يتركون مقاعدهم بسهولة ويسر. لابد أنهم يريقوا دماء المسلمين قبل ما يقضى عليه. لابد. مش عايز الكلام دي. ملك عضوض. يعني عاضل على مكانه. مش هيتركه إلا بإراقة دماء المسلمين. وصلت المسلمين على بعض وقعد مكانه. دول يضربوا دول بالدبابات والمدافع والطيران. طب خلي الكلام ده للجهاد مع العدو الكهف. وزي كان قلت لكم الاسبوع اللي فات اخرها في ليبيا حرب اهليه. لان في ناس موالين القذافي بشد. ايه والقذافي فيها قبيلته قد يصل عادتها نص مليون. ده غير الجماعه اللي هم بيحاربوا معاه اللي جايبهم من تشاد ومالي ونيجيريا ومش عارف منين بيحاربوا معاه. يعني في هناك سفك دماء الله المستعان. القذافي بيكتفهم ويضربهم بالنار متكتفين وبعد كده يولح فيهم. واللي بيقتلوه معهمش طيران يعني ما مضروبين. وهتظل المسألة دي الله اعلم نهايتها امتى. مفيش سبب صحيح. ليبيا يا جماعه من البلاد اللي النفط في العالم ارتفع بسبب لانها منتجه للبترول بطوله رقم 17 على مستوى العالم في انتاج البترول. وعلى مستوى العالم العربي رقم 4. بتغذي اوروبا جفافه كلها بعد البحر المتوسط في الجهه الثانيه فرنسا وايطاليا وبريطانيا واسبانيا. صحيح. ولذلك في اسبانيا دلوقتي حالهم واقف مفيش غاء حالهم واقف. فخلي بالك ان ممكن امريكا والاتحاد الاوروبي يتدخلوا بدعوى بدعوى حفظ حقوق النساء وهم جايين من تحت ايه حفظ البترول. لان اكبر شيء يخوف امريكا عدم وجود الوقود. اكبر شيء هم والغرب. شو ده لما تشعر الآن ان انت كمسلم بلادك دي هي المتحكمة في سير العالم كله، ممكن نوقفوهم في لحظة. الاحتياطات النفطية اللي موجودة عندهم بتعمل يوم ويومين وثلاث ايام واسبوع بس، بعد كده مفيش سفينة تمشي في البحر ولا طيارة تمشي في الهواء ولا دبابة تمشي على الارض ولا سيارة، وبقالهم 25 سنة ولا 30 سنة عايزين يحاولوا هم يخترعوا اي شيء يستغنوا به عن البترول. مفيش فايدة، مفيش فايدة، ما اخترعوا شيء وفلح، مفيش. حاولوا ان هم يعني يجدوا اي شيء بحيث ان هم يستغنوا عن العرب، مش عارفين. فامريكا وبريطانيا وغيرها هتتدخل بدعوى حقوق الانسان والكلام ده كله، بس هم جايين عشان البترول. ولو حطت ايدها على البترول في ليبيا لا المعارضة ولا القذافي هياخد حاجة من البترول اللي هناك، خلاص هيحاسبوه على برميلين يوميا، والاتنين مليون هم هياخدون ببلاش. وريني كده مين اللي هيطلع امريكا وبريطانيا من هناك الا مع قيام حرب ينشر الله تبارك وتعالى فيها الاسلام. ها؟ عايز اقول المدى اللطيف 1.5 مليون مصر. شوف العدد بتاع مصر لحد فين، بعدين سفينه بعد حضيه بس مش بس. والمانيا بعتنا 4 طيارات و4 سفن تنقل المصريين من تونس وليبيا توديهم مصر، ده يعني حاجه منهم لنا كده. ما هو مش موضوع بطاله بقى، ما هو خلي بالك ان الدول الغربيه كلها اللي في الجنب الثاني في البحر المتوسط خايفه من الهجوم البشري اللي هيخرج من ليبيا من جميع دول العالم بما فيهم العرب، وهيعدوا البحر المتوسط والهجره غير الشرعيه، يروحوا الدول دي يحلوا ازمات، عايزين يعيشوا في الدول دي وياكلوا ويشربوا والى اخره، يضغطوا على الاقتصاد بتاعهم زياده. هما بيعملوا المسائل دي كده عشان الناس دي ما حت كلها اخوان عندهم هنا عن طريق البحر. ها؟ والبحرين فيها ضرب نار كده على الاسفلت في الشارع عيني عيني اللي ما كملتش مليون. والكويت هتبدا فيها المظاهرات من بكره. واليمن الله اعلم ما فيها كم واحد لحد دلوقتي. طيب يبقى اليمن بتقسم الثلاث دول، واحتمال ليبيا برضو تقسم، ده احتمال كبير. ها؟ ايه؟ اتحصرنا من جميع النواحي. ايه صحيح. وزي ما قلت لكم والله يا جماعه في الاول، ده هي حركه من اوباما والمخابرات الامريكيه. إن العالم العربي كله يشتعل نار وتهدم صلواته وتتقطع دويلات صغيرة ويهجم علينا هؤلاء الكفار، مش هنقدر نعمل حاجة. إيه صحيح صحيح. والناس فرحانة بتغازل ده التحرير على اللي حصل وبتاعه، ولو اللي ما تحققش المطالب هنرجعوا تاني، نرجعوا تاني. مع ان الحاكم يجوز له ان يفعل ما لا يرضي الجماهير ان كان لمصلحه الاسلام، يجوز يجوز، مش شرط انك تفهم انا بعمل ايه، لا مش شرط. واللي تجدها ظاهره جدا وجليه في توزيع النبي عليه الصلاه والسلام الغنائم. يا رسول الله ما لك عن فلان؟ اني لا اراه مؤمنا. قال له مسلم. القاعده المضطربه ان الناس انما يعطون لتفاضل ايمانهم، فالاقوى ايمانا هو الذي يقدم في العطاء، مش هي دي القاعده المضطربه في الشريعه وعند الناس؟ مش كده؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام خليفة في المجد الزال ما خليفهاش، وأعطى الأقل إيمانا، وترك القاعدة المضطردة في الشريعة وعند الناس، بدل ما يعطي مين؟ جليبيب. جليبيب جليبيب لا نسيت اسمه، جليبيب ذهب عند مسلم، فبدل ما يعطي الأقوى إيمانا أعطى الأضعف إيمانا من أجل مصلحة تأليف القلوب. وعمل يا جماعة المسألة يعني واضحة، والإجماع قائم في الأمة بعد 33 هجرية على عدم جواز الخروج. ها؟ ومن يكون هؤلاء؟ لا، ومن يكون، ومن يكون هؤلاء؟ سواء يعجبهم أو يعجبهم، من يكون هؤلاء؟ حزب سياسي ده آخرهم يعني، حزب الحرية والعدالة ده آخرهم، لما لقوا الكعكعة في الخطأ ومش هنقدروا ناخده منها حتى ألا إذا كان لنا حزب مرخص، مفيش مانع مرخص حزب عشان ناخده حزب. فما الراجل بتحال عليكم بقاله 30 سنة يقول لكم اعملوا ايه؟ يقولوا لا حزب، احنا جماعة. ليه؟ لو عملوا حزب خلاص خرجوا من ميدان العمل للإسلام كله ينتقد. لكن لما الرجل وجع ووجدوا ان العملية تتكسر ولن يصرح لأحد ان ياخد حتة الا بعد تصريح بحزب سياسي، مش كده؟ فسبحان الله. ومن اجل ان نسيس الديمقراطية من اجل الإسلام، من اجل ايه؟ الإسلام. ممكن ده يحصل مش ممكن؟ هل نستطيع ان احنا نسيس الديمقراطية من الإسلام ولا لا نستطيع؟ لا يمكن ولا لا يمكن؟ ولا يقولون نستخدم الديمقراطية من اجل ايه؟ الإسلام، مش كده؟ دلوقتي القهوة بنتعمل بالايه؟ بالبن، مش كده؟ لو رحت انت قلت لهم يا جماعة انا اقتل عليكم بصراحة، ايه هو؟ بدل ما نشرب القهوة بالبن نشربوها بحبة البركة والزنجبيل وبلاش بن. هيقولوا لك ماشي، ولا هي اصل القهوة ما اتخلقتش غير بالبن؟ ايه؟ عايز تشربها انت بالزنجبيل وحبة البركة روح اشربها. لكن هي عندنا اصل تصنيعها بالايه؟ يبقى الديمقراطية اللي عندهم مش هتعرف انت تكيفها وتسيسها للإسلام، لان هي اصلها ذا ستير موضوع، هو ده اصل الديمقراطية. ما تبقاش ديمقراطية الا بايه؟ احكام وضعية، هو ده اصل الديمقراطية، مش كده؟ عشان انت تقول لهم نشيلوا الكلام ده اهو ونحطه بداله الشريعة، يقول لك لا الشريعة دي تبقى لك انت لوحدك، اشربها كده بالايه؟ بحبة البركة والزنجبيل انت حر. لكن احنا عندنا القهوة هي بالبن ما بتتغيرش، فمش هتعرف تسيس الديمقراطية وتجعلها لصالح الله. شو ممكن؟ بس وحكم الشعب بما هرارة مين يخلق يا اخي؟ ايه ده انت لو عملت استفتاء النهاردة اللي حيواجه على تحكيم الشريعة 1% و99 هو كان عليه سوي يفتعوا ايدينه وحيعملوا كذب وحيخلوا كذب ده مش ممكن ده ممكن تحصل مظاهرات وحرب آلية لو خير بإقامة الشريعة ليه ليه لأن الناس غير مهل وده قلنا يا جماعة طريق النبي عليه الصلاة والسلام بعد البعثة في الدعوة إلى بناء الدولة الإسلامية في المدينة هو ده الطريق اللي رسمه النبي عليه الصلاة والسلام ويتكرر أكثر من مرة في مراحل الضعف ولا بد أنك تنتهجه حتى تصل للخلاف أما بغيره فأنت ساقط أنت ومن معك لأن الله تبارك وتعالى قدر كونا أنه لا تمكين مع وجود الفساد لا يمكن اللي يصلح للصحابة أيام أبو بكر ولا عليهم أبو بكر أيام عمر ولا عليهم عمر أيام علي ولا عثمان لكن أيام معاوية ويزيد وأيام الحجاج ما هي المسألة بسيطة لكن الموجودين من الرعية لا يصلح معهم إلا فلان وعلا لا يمكن ما فيش تمكين مع وجود الفساد لا يمكن لا يمكن لا أنت كده عايز تجيب السماء تحت والأرض فوق فسبحان الله اللي حصل ده كله ما جلب للأمة إلا الشر عندنا في البلد كل يوم اتنين مكتوبين كل يوم اتنين مكتوبين كل يوم عمليات انتقامية واللي كان جرفان من واحد ومشاكل ما تخلص لحد امتى لسه قدامك استفتاء بقى وبعد بتعديل الدستور وبعد تعديل الدستور يأتي مجلس الشعب وبعد مجلس الشعب مجلس الشورى وبعد مجلس الشورى الرئيس هو الإسلام فيه مجلس الشعب ومجلس الشورى ها؟ هل الإسلام فيه مجلس الشعب ومجلس الشورى ولا دي بضاعة مستوردة من بره؟ في في الإسلام مجلس الشعب والشورى يا جماعة فيه؟ ها؟ ايه الشورى دولت اللي هم احنا المفروض ان مجلس الشعب والشورى دي اتشالوا خلاص ملهمش لازمة ملهمش لازمة ها؟ صحيح عبء على مجلس الدولة فعلا والله شايف مجلس الشعب 460 ومجلس الشورى كام واحد دخلنا في 1000 واحد لما كل واحد ياخده 5000 جنيه بس في الشهر 5 مليون لا دخول الحزب اول ما يدخل لا يا اخي المفروض ان الامام لا يتخذ شورى الا عند الحاجة فيما لا يعلمه فقط الآن في مسألة صناعية مسألة زراعية مسألة فلانية ونريد أن نبحثها نأتي بأهل العلم في الصناعة خلاص هذا جماعة قلت يقعد معهم الإمام عايزين نعملوا كذا كذا كذا إيه رأيكم يجيب إيه يعني 10 ولا 15 واحد الأمة يستطيعون عقد الأمور وحلها في مجال ما وتخصص ما إن كان الخليفة من أهل هذا التخصص وأجمعوا على وهو على رأي آخر جاز له أن يخالفهم وإن أجمعوا يعني أصل الراجل كان مهندس يجيبوا ما يستشيرهم لعله يجد عندهم أفكار جديدة ما لقاش غير اللي في دماغه وأجمعوا على إنه يجوز وقال هو لا يجوز فلو ذلك لأنه إيه؟ ليس التخصص طيب إن لم يكن من أهل التخصص وأجمعوا له إن المنطقة دي ما ينفعش تتزرع يجب عليه الأخذ بقوله خلاص وإن انقسموا على فريقين جاز له انه يختار قول احد الفريقين وبعد ما يخلصوا يلا يا جماعه مع السلامه خلص ها انت ما فيش في الاسلام لا مجلس الشورى ولا مجلس الشعب ولا كلام ده كله، لا مفيش كلام ده. والله بعضهم يقول يا جماعه كنت باخد ورق معايا والمشروع عشان اروح اقدمه، انا جون بيتكلموا في موضوع تاني خالص، والورق اللي معايا تاني في موضوع تاني خالص، يعني اتحرج انت والجماعه اللي انت عايش معاهم في محافظتك ولا في بلدك، ما حدش هيعمل لهم حاجه، ما حدش هيعبركم. وقلنا هات الورق بتاع المشروع الفلاني، الجلسه اللي بعدها نجيبوه نلاقوهم بيتكلموا في موضوع تاني. الله، انتوا يا جماعه مش قلتوا لنا هات الورق بتاع المشروع الفلاني؟ تكلموا في ايه؟ يقول لك لا خلاص خلاص الموضوع ده خلص اتلغى خلاص، شوف حياه جديده، وكل موضوع جديد يتلغي ويجي وهكذا. فما فيش في الاسلام لا شورى ولا كلام من ده، ودي فعلا تنهك اقتصاد البلد. مرتبات والسيارات والسواقين والخدمات اللي بياخدوها في شيراتون القاهره، بيبات هناك ثلاث ليالي في الاسبوع من اجل انه يحضر الجلسه كل اسبوع، وليه مرتب وليه عربيه وليه انه يقترض 30 مليون جنيه من البنك لمده 5 سنين وبعد كده يردهم، وليه انه يجيب 4 عربيات في السنه من بره بدون جمارك، وليه امتيازات وليه حصانه، ويقتل في الناس وماشي بالعربيه ما حدش يساله انت بتعمل ايه، ويتاجر في المخدرات ويجيبها من بره ما يتفتش لا هو ولا غيره. هو ده كان مجلس الشعب مجلس الشورى بمناسبه. طيب نكملوا كلمتين دول يا جماعه.